بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمتنا. ولا يزال اللقاء موصولا مع باب التوابع. وقلنا إن التوابع هي الكلمات التي تتبع غيرها في الإعراب، تمام، وتتبع غيرها سواء كان هذا الغير مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. وقلنا إن التوابع على التفصيل 5: النعت، عطف البيان، وعطف النسق، والتوكيد، والبدل. مر معنا في الدرس الماضي باب النعت، واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ باب العطف. وكما هو معلوم، العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان، عطف البيان هو التابع الموضح للمعارف والمخصص للنكرة، الجامد غير المشتق. يبقى عطف البيان هو نفس عمل النعت. يفارق عطف البيان النعت في أن النعت لا بد أن يكون مشتقا، وعطف البيان لا يكون مشتقا. يبقى عطف البيان هو التابع الموضح للمعرفة المخصص للنكرة، الجامد غير المشتق. يبقى عطف البيان هو الذي يوضح المعرفة ويخصص النكرة، ولكن شرطه أن يكون جامدا وغير مؤول بالمشتق، وإلا فإن النعت كان شرطه أن يكون مشتقا، اسم الفاعل واسم المفعول وغيره، أو مؤول بالمشتق مثل إذو بمعنى صاحب، والاسم المنسوب، والاسم الموصول، واسم الإشارة، والمصدر على قول. يبقى عطف البيان هو التابع الموضح للمعرفة المخصص للنكرة، الجامد غير المشتق، تمام. كما لو قلت جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، فجاء، تمام، زيد فعله فاعل، تمام، هذه معرفة، فجاء عطف البيان فوضحها، يعني أنه رفع الاشتراك بالكلية المخصص للنكرة. زي إيه؟ جاء رجل، تمام، أخوك، لأن الرجل هو أخوك، وأخوك هو الرجل، ولكن هذا جامد غير مشتق. طيب لو كانت جاء رجل عاقل كانت هتبقى نعت على طول، كانت هتبقى نعت. لماذا؟ لأن كلمة عاقل مشتقة. يبقى النعت يوضح المعرفة ويخصص النكرة بشرط كونه مشتقا أو مؤولا بالمشتق، إنما عطف البيان يوضح المعرفة ويخصص النكرة ولكن لا بد أن يكون غير مشتق. وهذا كما في قول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر هو أبو حفص وأبو حفص هو عمر، تمام. ولذلك تعرب عمر على أنها عطف بيان على أبي حفص، وهذا يوضح المعرفة وقد يخصص النكرة، كما في قوله تعالى: يسقى من ماء صديد، يسقى من ماء صديد، فكلمة صديد تعتبر عطف بيان على قوله من ماء، تمام. وكذلك كما في قوله سبحانه وتعالى ذواتي أكل خمط، فكلمة خمط عطف بيان على أكل. وكذا في قوله أو كفارة طعام مساكين، طبعا هذا على قراءة الرفع بتنوين كفارة ورفع طعام، وإلا فإنه قرئ أو كفارة طعام مساكين كما في قراءة نافع وغيره. وكذلك يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فكلمة زيتونة عطف بيان، تمام، من شجرة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، نفس الكلام، حدائق عطف بيان على مفازا. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم عطف بيان عند الزمخشري، تمام، عطف بيان من آيات. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، فالبيت الحرام هنا عطف بيان على جهة المدح، فقد يأتي عطف البيان لتوضيح المعرفة أقسم بالله أبو حفص عمر، أو لتخصيص النكرة، أو كفارة طعام مساكين، أو يأتي للمدح كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، وقد يأتي للتوكيد أو للتأكيد كما خرج بعضهم قول القائل إني وأستار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصر نصر، فخرج هذا البيت على أنه عطف بيان للتوكيد. وطبعا هناك قاعدة تقول إن كلما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل، يعني بدل كل من كل، وهذه القاعدة أغلبية، وإلا فإنه عند التحقيق توجد بعض الأحوال يعرب التابع على أنه بدل ولا يجوز إعرابه عطف بيان، وفي بعض الأحوال الأخرى يعطف على أنه عطف بيان، أو يعرب على أنه عطف بيان ولا يجوز إعرابه على أنه بدل. يبقى القاعدة الأغلبية والعامة أن كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل كل من كل، وكل ما جاز إعرابه بدل كل من كل جاز إعرابه عطف بيان، إلا في بعض الأحوال التي تعرب على أنها بدل ولا يجوز عطف بيان، وبعض آخر يعرب على أنه عطف بيان ولا يعرب على أنه بدل. وقد خرج قول الله سبحانه وتعالى في قراءة الجر في أول سورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، فالله في قراءة الجر عطف بيان أو بدل من الحميد، وإلا فإنها قد قرأ بالرفع على الابتداء، تمام، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا بالنسبة لعطف البيان من الأمثلة التي جوزوا فيها إعراب عطف البيان على أنه بدل أو بدل على أنه عطف بيان، قوله سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا، فكلمة هودا بدل أو عطف بيان. وقال موسى لأخيه هارون، هارون بدل أو عطف بيان. وإلى مدين أخاهم شعيبة، شعيبة كذلك. وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، فجهنم والعياذ بالله عطف بيان من دار البوار أو بدل. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، فعيسى بدل أو عطف بيان من المسيح. جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام بدل أو عطف بيان. إلا أن قالوا والله ربنا، ربنا بدل أو عطف بيان من اسم الجلالة الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر بدل أو عطف بيان، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب موسى بدل أو عطف بيان، وغيرها كثير من الآيات. هذا بالنسبة لعطف البيان. بالنسبة لعطف النسق، عطف النسق هو كذلك من التوابع، وكذلك من التوابع، وعطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف أو أحد حروف العطف، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التسعة، وإن كان بعضهم عدها عشرة بإضافة إما، والصحيح أن إما ليست من حروف العطف. يبقى عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، مثل جاء زيد وعمر، فكلمة عمر تعتبر عطف، تعتبر عطف نسق اللي هو العطف بحرف العطف، لأنها توسطت بينها وبين متبوعها حرف من حروف العطف. تمام؟ يبقى عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. حروف العطف تنقسم إلى قسمين، قسم يشرك ما بعده مع ما قبله في اللفظ والمعنى، وقسم يشرك ما بعده مع ما قبله في اللفظ فقط. تمام؟ يعني ايه؟ يعني قسم يجعل ما بعده مشارك لما قبله في اللفظ، يعني في الإعراب، فإذا كان ما قبله مرفوعا كان هو مرفوع، وإذا كان منصوبا كان هو منصوب، وإذا كان مجرورا كان هو مجرور، وإذا كان مجزوما في الأفعال كان هو مجزوم. تمام؟ يبقى يشرك ما بعده مع ما قبله في اللفظ، يعني في الإعراب، والمعنى يعني في الحكم. يبقى ها قسم يشرك في اللفظ والمعنى، وقسم يشرك في المعنى في اللفظ فقط، في اللفظ فقط اللي هو ايه؟ اللفظ اللي هو الإعراب، والمعنى، والمعنى اللي هو ايه؟ اللي هو الحكم المذكور في الكلام. الذي يشرك في اللفظ والمعنى هو هذه الستة حروف: الواو، الفاء، ثم، حتى، أم، أو. هذه تشرك في اللفظ والمعنى، تشرك في اللفظ يعني في الإعراب، والمعنى يعني في الحكم. وما يشرك في اللفظ فقط هو لا، ولكن، وبل. يعني مثلا لو قلت جاء زيد وعمر، يبقى شركت الواو في اللفظ فالاثنين مرفوعين، وفي المعنى فالحكم ثابت لزيد ولعمر، يبقى لكده الواو شركت في اللفظ والمعنى. طيب لو قلت ما جاء زيد لكن عمر، أو ما جاء زيد بل عمر، يبقى البل أو لكن شركت في اللفظ، يعني جعلت ما بعدها مشارك لما قبلها في الإعراب. تمام؟ ولكن المعنى مختلف، لأني نفيت المجيء عن زيد وأثبتته لعمر في نحو قولنا ما جاء زيد بل عمر. يبقى بل في هذا المثال الأخير شركت في اللفظ دون المعنى، وهذا سيأتي بشيء من التفصيل، ولكن ذكرت ذلك اختصارا. يبقى أقسام حروف العطف: نوع يشرك في اللفظ والمعنى يعني في الإعراب ومعنى الكلام، ونوع يشرك في اللفظ فقط بغض النظر عن كونه قد شارك في المعنى أم لا. حروف العطف تنقسم كما قلنا إلى ما يشرك في اللفظ والمعنى، تمام، في اللفظ والمعنى، وهذه تشرك في اللفظ فقط، تمام. الواو لمطلق العطف، تمام، فتعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق، وتعطف الشيء على مصاحبه، يعني الاثنين اللي مع بعض، كما في قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، هذه عطفت المشارك، وتعطف الشيء على سابقه، تعطف الشيء على سابقه، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فإبراهيم هو المتأخر ونوح هو السابق أو المتقدم، فهنا عطفت اللاحق على السابق، وقد تعطف السابق على اللاحق، كما في قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فالذين من قبلك معطوفة على إليك، وهذا من عطف السابق على اللاحق. وكذلك في قوله تعالى: ومنك ومن نوح عليه السلام، فعطفت هنا السابق على اللاحق. وطبعا إيه هي للمطلق الجامع، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا تفيد شيئا من ذلك. الحرف الثاني هو الفاء، والفاء للترتيب والتعقيب. للترتيب يعني المذكور أولا هو الحادث أولا، والمذكور ثانيا بعد الفاء هو المتأخر، فتفيد الترتيب، وتفيد كذلك التعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلنا: تزوج زيد فولد له، طبعا وأقل مدة الحمل كما تعلمون 6 أشهر، فهذه أفادة الترتيب، إذا حتى لو جاء الحمل بعد 9 أشهر، لأن هذه مدة طبيعية. ولو قلنا: سافر محمد من مكة أو إلى مكة فالمدينة، إذا كانت المسافة تأخذ 3 ساعات، فسافر في هذه 3 ساعات، كان الترتيب جائزا أو كان التعقيب جائزا. وإذا كان سافر في مدة كبيرة كيوم أو يومين، فلا يجوز هذا التعقيب. الحاصل أن تعقيب كل شيء، بإيه؟ بحسبه، تمام. هنا قال كما قال سبحانه: ثم أماته فأقبره. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وكذلك قوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. الحرف الذي بعد ذلك هو ثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني ما بعد ثم أتى متأخرا وأتى متراخيا، يعني ليس مباشرة كما في الحرف الفاء. فثم تفيد الترتيب والتراخي. جاء زيد ثم عمرو، يعني جاء زيد ثم بعد ذلك بمدة جاء عمرو، فهي تفيد الترتيب. وهذا يشكل مع قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالأمر للملائكة بالسجود لآدم كان قبل تصويرنا، ولذلك قال العلماء: إن هناك تقديرا، والتقدير ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا كقوله تعالى يعني في ثم في أول الآية ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره لأنه يظل في القبر مدة طويلة. بعد ذلك الحرف حتى، وحتى من حروف العطف التي تستخدم في الغاية، تستخدم في الغاية والنهاية سواء كانت هذه الغاية محمودة أم مذمومة. ففي الغاية المحمودة مثلا مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء قد بلغوا الغاية في الكمال والحسن والعبادة لله سبحانه وتعالى، تمام؟ فهذه غاية في الكمال، وقد يكون قد تكون الغاية في النقصان أو في الخسة، كما تقول مثلا من علي الناس أو أعطاني الناس حتى الحجامون، والحجامون من أقل الناس. فحتى تستخدم في الغاية بمعنى أن المعطوف يكون قد وصل إلى الغاية، إما في الزيادة وإما في النقصان، وإما الزيادة الحسية والمعنوية أو النقصان الحسي والمعنوي. بعد ذلك أم تأتي متصلة وتأتي منقطعة. وقال أم المتصلة هي التي تأتي بعد واحد من اثنين، همزة بعد همزة التسوية أو بعد همزة الاستفهام. يبقى أم المتصلة تأتي بعد همزة التسوية أو همزة الاستفهام. همزة التسوية مثل قوله سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهذه أم المتصلة. أو تقع بعد الهمزة التي يراد بها التعيين اللي هي همزة الاستفهام، زي ما بتقول إيه، أأنتم أشد خلقا أم السماء، أزيد جاءك أم خالد. إذا كنت تعلم أن هناك أحدا قد جاء ولكن أنت تطلب تعيينه، فعايز تريد أن تعين من الذي جاء، يبقى أم المتصلة. أم المتصلة هي التي تقع بعد همزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أو تقع بعد همزة الاستفهام التي يراد بها التعيين، أزيد جاءك أم خالد، أأنتم أشد خلقا أم السماء. الثاني من أنواع أم هي أم المنقطعة. وأم المنقطعة هي التي لا تأتي بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية، وإنما هذه مختصة بالجمل وتفيد الإضراب. وهذه كالتي في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه. وهذه كذلك كقوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، يعني بل هل تستوي الظلمات والنور. وقد يأتي هذا الإضراب للإنكار كما في قوله تعالى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، والمعنى بل اتخذ حتى يكون استفهام إنكاري. وبعض العلماء يجعل هذه حرف يفيد الإضراب وليست من حروف العطف، ولكنها حرف ابتداء، يفيد الإضراب. إذن أم تنقسم إلى قسمين، أم متصلة وهذه من حروف العطف، وهي التي تأتي بعد همزة التسوية، مثل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أو همزة الاستفهام مثل أزيد جاءك أم خالد، والثانية أم المنقطعة، تمام، وهذه لا تأتي بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية وتدخل على الجمل وتفيد الإضراب، كما في قوله تعالى أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه، وأم اتخذ مما يخلق بنات، أي بل اتخذ. طبعا وهذا لئلا يلزم الإخبار باتخاذ البنات. الحرف الثاني هو أو، الحرف الثاني هو أو، وتقع تارة بعد الطلب وتارة بعد الخبر، تارة بعد الطلب وتارة بعد الخبر، وهي بعد الطلب تفيد التخيير إذا كان يمنع الجمع بين الشيئين، مثل تزوج هند أو أختها، لأن طبعا يمتنع الجمع بين الأختين، أو الإباحة، يعني هي بعد الطلب تفيد التخيير أو الإباحة، ذاكر النحو أو الفقه، لأنه لا يمنع لا شرعا ولا عقلا من الجمع بينهما. وهي بعد الخبر تفيد الشك والتشكيك، الشك إذا كان لا يعلم والتشكيك إذا كان يعلم. وهي بعد الشك كما في قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهي للتشكيك والإبهام كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكذلك تفيد التقسيم كما في قولنا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. بعض العلماء يقول إن أو تفيد الإضراب، تفيد الإضراب، وخرج عليه قوله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وخرج كذلك في قول على هذا القول أنها تفيد الإضراب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فذكر بعض العلماء أن أو هنا تفيد الإضراب بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. هذه الحروف، هذه الحروف ستة تشرك في اللفظ والمعنى، تشرك في اللفظ والمعنى، هذه الأربعة لا تأتي بشروط، وهذه الاثنين يشترط فيها ألا يكون هناك إضراب في الكلام. الأحرف الثلاثة التي بعد ذلك هي بل ولكن ولا، وبل ولكن ولا هذه الثلاثة من حروف العطف، وهي تستخدم في القصر. والقصر ينقسم لقسمين، قصر قلب وقصر إفراد. قصر قلب اللي هو بخلاف الترتيب، يعني مثلا لو أنا قلت جاء زيد، تمام، جاء زيد لا عمرو، إذا كان السامع، إذا كان السامع يظن أن الذي جاء هو عمرو، أن الذي جاء هو عمرو، وأنا أريد أن أقلب له هذا الفهم الذي يفهمه، يبقى أنا هنا إيه بعمل عنده قصر قلب، يعني بقلب المعلومة اللي عنده، هو يظن أن الذي جاء هو عمرو ولكن في الحقيقة الذي جاء هو زيد، فأنا أريد أن أقلب له هذا المفهوم، فأقول جاء زيد لا عمرو، وهنا قد استخدمت في قصر القلب، تمام؟ وقد تستخدم في قصر الإفراد إذا كان السامع يظن أنهما أتيا معا، أنهما أتيا معا. فأنا أريد أن أقول له أن الذي جاء هو واحد منهما فقط، فهذا يسمى قصر إفراد. يبقى قصر قلب إذا كان السامع يظن خلاف الحقيقة، إذا كان الآتي هو زيد وهو يعتقده عمرو، فأستخدم لا لقصر القلب فأقول جاء زيد لا عمرو، أو كان يظن أنهما أتيا معا فأنا أريد أن أقصر على واحد منهما فقط، وهذا ما يسمى بقلب الإفراد. يبقى لا بتستخدم في قصر القلب وقصر الإفراد، وهي لا تأتي إلا بعد الإثبات أو الأمر، وهي لا تأتي إلا بعد الإثبات أو الأمر. تقول جاء زيد لا عمرو، وهذا بعد الإثبات، وبعد الأمر اضرب زيدا لا عمرو، اضرب زيدا لا عمرو، تمام؟ يبقى هذا بالنسبة للأداة لا. يبقى لا، الأداة لا تأتي بعد الإثبات والأمر وتستخدم في قصر القلب وقصر الإفراد، بل ولكن كل منهما يستخدم في قصر القلب فقط، يبقى ما تجيش مع قصر الإيه؟ ما تجيش مع قصر الإفراد. ويشتركان، يعني بل ولكن تشتركان في أن كل منهما يأتي بعد النفي والنهي، في أن كل منهما يأتي بعد النفي والنهي. تقول ما جاء زيد بل أو لكن عمرو، يبقى استخدمت في قصر القلب إذا كان يظن أن الذي جاء هو زيد والحقيقة أنه عمرو، فأنا أقلب له هذا المفهوم فأقول له ما جاء زيد بل أو لكن عمرو، وهذا استخدمت بعد النفي أو بعد النهي، مثل لا تضرب زيدا بل أو لكن عمرو. يبقى استخدمت بل ولكن في قصر القلب، وأتى كل منهما بعد النفي أو النهي. وتختص بل بأنها تأتي بعد الإثبات والأمر، فتقول جاء زيد بل عمرو، وتقول اضرب زيدا بل عمرا، وهي بعد الإثبات والأمر. يعني لما تأتي بل بعد الإثبات أو الأمر، وركز معي في المعنى ده جدا، يكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه. يبقى لو قلت جاء زيد بل عمر، زيد هذا في حكم المسكوت عنه، لا أثبت له مجيء ولا نفيته عنه. اضرب زيدا بل عمرا، يكون زيد حكم الضرب بالنسبة إليه لا هو ثابت ولا هو منفي. يبقى لا تستخدم في قصر القلب وقصر الإفراد، تمام؟ وتأتي بعد الإثبات والأمر فقط. بل ولكن تستخدم في قصر القلب في قصر القلب فقط، وبل تأتي بعد النفي والنهي وبعد الإثبات والأمر، وإذا أتت بعد الإثبات والأمر يكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه. اضرب زيدا بل عمرا، جاء زيد بل عمرو، ولكن تستخدم في قصر القلب فقط، وتأتي بعد النفي وبعد النهي. وطبعا بقيت الأداة إما، وذكر بعض العلماء أنها من حروف العطف، والراجح أنها ليست من حروف العطف. النوع الرابع من أنواع التوابع هو التوكيد. وإحنا قلنا طبعا أن التوابع خمسة أقسام: النعت، عطف البيان، عطف النسق، التوكيد والبدل. وتكلمنا عن النعت وعطف البيان وعطف النسق، وهذا أوان الكلام عن التوكيد. التوكيد ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ إما بنفسه وإما بمعناه، إما بنفسه وإما بمعناه. ولذلك يأتي في الاسم ويأتي في الفعل ويأتي في الحرف. ومن توكيد الاسم وإعادة الاسم بلفظه قول القائل: أخاك أخاك، إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فأعاد كلمة أخاك مرة ثانية، فأخاك الثانية تعتبر توكيد لفظي. ويأتي في الفعل: فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون، احبس احبسي. فأتاك الثانية واحبس الثانية تعتبر توكيد لفظي. وكذا قال القائل: لا لا أبوح بحب بثنة، إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. والتوكيد اللفظي كما قلنا قد يأتي بإعادة اللفظ بنفسه أو بمعناه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فكلمة دكا الثانية تعتبر توكيد لفظي، لأن الدك يكون مرة واحدة يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: فدكتا دكة واحدة. فتكون كلمة دكة في قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تعتبر توكيد لفظي، بخلاف قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فإنها تعتبر حال وليست توكيد لفظي. ومن التوكيد اللفظي وإعادة اللفظ بمعناه قوله سبحانه: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. لأن السبل هي الفجاج، لأن السبل هي الفجاج. يبقى هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي أمر سهل، إعادة اللفظ بنفسه، يعني اللفظ يكون هو هو أو بمعناه. التوكيد المعنوي هو الذي فيه الكلام، هو الذي فيه الكلام. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ محددة، بألفاظ محددة، ألفاظ محصورة، وهي نفس وعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وجمعاء. تمام، هذه ألفاظ التوكيد المعنوي، وبعضهم يزيد بعض الكلمات وبعض الألفاظ زي أبتع وأكتع وأبصع. لفظ النفس والعين يكون في تقرير أمر المتبوع في النسبة، في تقرير أمر المتبوع في النسبة. النسبة اللي هي الحكم، النسبة اللي هي الحكم. فلو قلت: جاء الأمير، حكم هنا بمجيء الأمير، قد يتوهم أن الأمير نفسه لم يجئ، وإنما الذي جاء كتابه أو أمره. وهذا ما يسمى بباب المجاز. الحقيقة أن باب المجاز الكلام فيه طويل وكثير ومتشعب ومتفصل، ومن العلماء من يثبته، ومنهم من ينكره، ومنهم من يثبته في اللغة وينفيه في القرآن. والكلام عن المجاز أمر طويل، والحقيقة يحتاج إلى تفصيلات وإلى تقريرات وهذا ليس مجال. الحقيقة يعني أن بعض الناس بينكره وبعض الناس بيثبته، فمن يتكلم في هذا الباب يقول إن النفس والعين ترفع احتمال المجاز في النسبة. زي إيه؟ لو قلت جاء الأمير يحتمل جاء كتابه، يعني جاء كتاب الأمير، أو جاء أمر الأمير. طبعا باب المجاز يشكل معنا كثيرا في باب الصفات، وعلى كل حال المجاز في الصفات ممنوع ومرفوع، فلا مجاز في الصفات، حتى لا يستدل علينا البعض فيقول وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، تمام، أو ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، فهذا غير وارد في الأسماء والصفات. النفس والعين يقولون إنها ترفع احتمال المجاز في النسبة، كما لو قيل جاء الأمير يحتمل كتابه أو أمره، فإذا قلنا جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه ارتفع هذا الاحتمال. فكلمة نفس وكلمة عين يؤتى بهما لتوكيد أو لتأكيد تقرير النسبة، وتأتي كلمة نفس وعين مع المفرد والمثنى والجمع، فتقول جاء الأمير نفسه وعينه، وتستخدم كذلك مع المثنى والجمع، ولكن إذا كانت مع المثنى والجمع فإنها تجمع على وزن أفعل، على وزن أفعل زائد ضمير مناسب. ضمير مناسب لإيه؟ ضمير مناسب للمؤكد. فتقول جاء الزيدان أنفسهما، تمام، وجاء الزيدون أنفسهم، وجاءت الهندان أنفسهما، وجاءت الهندات أنفسهن، وكذلك أعينهما وأعينهم وأعينهن. وطبعا توكيد أو تأكيد المرفوع هيبقى مرفوع، ولو توكيد المنصوب هيبقى منصوب. رأيت زيدا نفسه، رأيت الزيدين أنفسهما، رأيت الزيدين أنفسهم، تمام. يبقى بالنسبة للفظ نفس وعين يؤكد بهما المفرد فيكون على وزن نفس أو عين، ويؤكد بهما المثنى والجمع بس هيكون على وزن أفعل مع زيادة الضمير مناسب. بعد ذلك كلمة كل، كلمة كل، وكل يؤكد بكلمة كل لاحتمال رفع المجاز في الشمول، لاحتمال رفع المجاز في الشمول، كما لو قلت جاء القوم فيحتمل أنه بعضهم، فأنت تريد أن تؤكد أن الكل قد جاء، أن الحكم هذا شامل لجميع القوم، فتقول جاء القوم كلهم، وتستخدم كل مع المفرد ومع الجمع، مع المفرد ومع الجمع. ويشترط فيما يؤكد بكل أن يكون متجزئا، بشرط التجزؤ أن يكون متجزئا، إما بنفسه وإما بإيه؟ بعدده. زي إيه؟ زي مثلا جاء القوم كلهم، يبقى القوم كل واحد مفرد لوحده، أقوام أو أناسي، فده لوحده ده لوحده ده لوحده ده لوحده، فالقوم متفرقين أو متجزئين، تمام. وقد يكون غير متجزئ بنفسه ولكن متجزئ تجزؤ معنوي، زي ايه؟ زي اشتريت العبد كله، لان يعني العبد غير متجزئ، ما ينفعش اشتري ايده واشتري رجله، ما لا لا لا يجزئ العبد، ولكن التجزؤ هنا تجزؤ معنوي. لماذا؟ لان العبد قد يشترى نصف عبد، وقد يشترى ربع عبد، وممكن يكون عبد نص حر ونص عبد، تمام؟ فيشترط فيما يؤكد بكل أن يكون متجزئا، سواء كان هذا تجزؤ حقيقي أو تجزؤ معنوي، تمام؟ قال تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، قل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله، ولقد أريناه آياتنا كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، إلى غير ذلك من الآيات. بعد كده كلا وكلتا، كلا وكلتا تستخدمان في تأكيد المثنى، في تأكيد المثنى مع ضمير، مع ضمير. احنا قلنا كلا وكلتا تستخدمان وتلحقان بالمثنى إذا أضيفتا إلى ضمير، أما إذا كان بعدهما اسم ظاهر فيعربان إعراب الاسم الايه؟ المقصور، تمام؟ جاء الرجلان كلاهما، جاءت المرأتان كلتاهما، وفي حالة النصب والجر هيبقى بالايه؟ هيبقى بالياء. رأيت الرجلين كليهما، ورأيت المرأتين كلتيهما. يبقى هذا بالنسبة لما يؤكد بكلا وكلتا، لما يؤكد بكلا وكلتا. بعد ذلك أجمع، بعد ذلك أجمع وجمعاء، ويؤكد بهما كذلك. أجمع في حالة المفرد، وأجمعون في حالة الجمع المرفوع، وأجمعين في الجمع المنصوب أو المجرور، وكلمة جمعاء يؤكد بهما، تؤكد بها المؤنث. يبقى أجمع في المذكر وجمعاء في المؤنث، أجمع تجمع على أجمعين، وجمعاء تجمع على جمع. تقول: اشتريت العبد أجمع، واشتريت الأمة جمعاء، وتقول: جاء الرجال أجمعون، وجاءت النساء جمع. في التنزيل قوله سبحانه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فقال يوسف: وأتوني بأهلكم، وقال يوسف عليه السلام: وأتوني بأهلكم أجمعين. فقال سبحانه: فأغرقناهم أجمعين. فكان عاقبة أمرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وقد يؤتى بأجمع مع كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، قيل إن يطير بجناحيه توكيد لطائر، لأنه ما من طائر إلا يطير بجناحيه. وكذلك في قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، فبدنك إذا أريد به الجثة فإنها تكون توكيد، وقد يؤكد الضمير كما في قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك، فأنت توكيد للضمير المحذوف وجوبا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. فنحن توكيد، إنكم أنتم الظالمون، أنتم توكيد، لقد وعدنا نحن وآباؤنا، نحن توكيد. استكبر هو وجنوده، هو توكيد للضمير المحذوف، فلما جاوزه هو، هو توكيد للضمير المحذوف. وكذلك جعل منه قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. فجملة يدعو في أول الآية توكيد ليدعو الأولى، ولمن ضره مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير لمن ضره أقرب من نفعه، أقسم لبئس المولى ولبئس العشير. وفي توكيد الجملة منه لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فجملة ولكم ما كسبتم توكيد لما قبلها. وجعل منه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قيل ومنه قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قيل ومنه في سورة الكافرون قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قيل توكيد، لا غير ذلك من الآيات التي فيها توكيد. وبقي معنا من التوابع باب البدل. النوع الخامس من أنواع التوابع هو البدل، وقد مر معنا أبواب النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد. اليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ باب البدل، بدل من التوابع، وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم. مر معنى النعت وعطف البيان وعطف النسق، تمام، ومر معنا كذلك التوكيد. النعت وعطف البيان، النعت وعطف البيان والتوكيد غير مقصودة بالحكم، لأن المقصود بالحكم هو المتبوع، لأن المقصود بالحكم هو المتبوع. عطف النسق اللي هو العطف بحرف العطف تابع مقصود بالحكم، لما قول جاء زيد وعمر أنا أقصد أن عمر أثبت له نفس الحكم، فهذا يعتبر تابع مقصود بالحكم، ولكن بواسطة حرف العطف، بواسطة حرف العطف. فلما قلنا تابع مقصود بالحكم خرج النعت وعطف البيان والتوكيد، ولما قلنا بلا واسطة خرج عطف النسق لأنه متبوع بالحكم بواسطة، فلم يبق لنا إلا البدل، فلم يبق لنا إلا البدل. إذن البدل هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهذا البدل ينقسم إلى أربعة أقسام، هذا على سبيل الإجمال، وإلا فإنه في الحقيقة ينقسم إلى ستة أقسام على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. النوع الأول هو بدل كل من كل، هو بدل كل من كل، وقلنا قبل ذلك إن كل ما جاز إعرابه بدل جاز إعرابه عطف بيان. وهذا كما في قوله تعالى: ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن، فجنات بدل من الفضل. وكذلك ضرب الله مثلا رجلا، فرجلا بدلا من مثلا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار، فالنار بدل من سوء العذاب. وقيل كذلك في قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق، فحدائق بدل من مفاز. وقيل في قوله: حتى تأتيهم البينة رسول، أن رسول بدل من البينة. وكذا في أسماء الزمان، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، فيوم لا ينفع بدل من يوم يبعثون. ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، فيوم لا ينفع بدل من يوم يقوم. إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، فيوم تولون مدبرين بدل من يوم يقوم. وكذا قالوا في قوله: لإيلاف قريش إيلافهم، فإيلافهم بدل من إيلاف. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قرأ يعقوب بنصب كل على أنها بدل. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، قرأ يعقوب بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء. تمام. ببدل كل من كل، بدل كل من كل مثل ما مثلنا، أو بدل بعض من كل. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، اشتريت العبد نصفه. وجعل منه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، لأن من استطاع بعض من الناس، فالناس ينقسمون إلى مستطيع وغير مستطيع، فمن استطاع بدل بعض من كل. والقسم الثالث هو بدل الاشتمال، وبدل الاشتمال أن تكون هناك علاقة بين البدل والمبدل منه، ولكن هذه العلاقة ليست كلية كما في بدل الكل من الكل، ولا جزئية كما في بدل بعض من كل. وهذا كما في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام، وذلك لأن القتال حدث في الشهر الحرام. وكما مثلا لو قلنا: أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، أو أعجبني زيد خلقه. قالوا: ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فما ظهر منها وما بطن بدل اشتمال من الفواحش. وجعل منه قوله تعالى: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها، فسيرتها بدل اشتمال من الضمير. قيل: ومنه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، برفع ظنه كما أثر في رواية عبد الوارث عن أبي عمرو. قالوا: ومنه قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فالنار بدل اشتمال من الأخدود. يبقى بدل الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة، وهذه العلاقة ليست كلية كما في بدل كل من كل، وليست جزئية كما في بدل بعض من كل. النوع الذي بعد ذلك من أنواع البدل هو ما يسمى بالبدل المباين، وهذا البدل المباين الذي ليس بين البدل المبدل منه علاقة كلية ولا بعضية ولا اشتمال. وهذا البدل المباين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بدل إضراب، وبدل غلط، وبدل نسيان. وبدل الإضراب هو أن يقصد المتكلم إلى ذكر شيء ثم يعن له بعد ذلك أن يذكر غيره، كما يقصد مثلا أن يقول أنه تصدق بدرهم، فهو قصد أنه تصدق بدرهم ثم بدا له بعد ذلك أن يذكر أنه تصدق بدينار فقال تصدقت بدرهم، تصدقت بدرهم دينار. فدينار بدل إضراب، بدل إضراب، لأنه قصد أن يقول إنه تصدق بدرهم ثم عن له أو بدا له بعد ذلك أن يذكر أنه تصدق بدينار، فهذا يسمى بدل الإضراب، ويكون البدل والمبدل منه كل منهما مقصود بالكلام، كل منهما مقصود بالكلام. البدل الذي بعد ذلك هو بدل الغلط، هو بدل الغلط، ويكون المبدل منه اللي هو مذكور في الأول غير مقصود بالكلام، كما لو قال جاء زيد عمرو، فهو أصد يقول جاء عمرو ولكن سبق لسانه فقال زيد، فزيد غير مقصود أصلا إن هو يذكر في الكلام. يبقى بدل الغلط أن يريد أن يذكر شيئا ثم سبق لسانه فذكر شيئا آخر ثم عدله بعد ذلك، وهذا كما في قولنا جاء زيد عمرو، إذا أراد أن يذكر أن الذي جاء هو عمرو فسبق لسانه فقال زيد. ولذلك بدل الغلط بيبقى في اللسان ولكن يكون القلب معقود على شيء آخر. بدل النسيان بيبقى المبدل منه مقصود، ولذلك يقع بدل النسيان في القلب، بيبقى بدل النسيان المبدل منه مقصود ولكن يظهر فساده بعد ذلك، ولكن يظهر فساده بعد ذلك، كما لو رأى شاخصا من بعيد، يعني شاف شكل حد جاي من بعيد، رأى جثة ولكن مبهمة صفتها غير ظاهرة، فيبدو له أن هذا الذي جاء من بعيد هو عمرو، هو مفكر أن اللي جاي ده عمرو، فهو أصد يقول جاء عمرو، فلما قرب هذا الشخص إذا به زيد فقال جاء عمرو زيد، تمام؟ يبقى اسمه بدل ايه؟ اسمه بدل النسيان، لانه كان قاصد ان هو يقول عمرو ولكن لما اتضحت الامور على حقيقتها بدا له وظهر له ان هذا هو الذي جاء هو زيد وليس عمرو. يبقى بدل الاضراب وبدل النسيان المبدل منه في المثالين مقصود أن يتكلم به، ولكن الأول مقصود ولم يظهر خطأ، الثاني مقصود وظهر خطأ، ولهذا فهذا يكون في القلب. وأما بدل الغلط فهو أن يسبق اللسان إلى ذكر شيء ثم بعد ذلك يصلح هذا الشيء فيذكر البدل، فيذكر الإيه؟ البدل. قالوا ومن بدل الإضراب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، فهذه الألفاظ كلها مقصودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب عن السابق ويأتي باللاحق. وبهذا يكون الكلام عن باب البذل قد تم، وبه يختم باب التوابع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ أبواب النواصب كما سيذكرها الناظم رحمه الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.